بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 42 من مجالس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية، فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا نكمل إن شاء الله التعليق على بعض ما تيسر من مقدمة مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، وكنا قد شرعنا في المجلس السابق في باب من أطول الأبواب لهذه المقدمة، وهو هي الأبواب التي كان شرحنا لهذه المقدمة لأجلها، وهي أبواب العلم. فعقد بابا في فضل العلم والعالم، وذكر فيه ما يزيد على 30 أثرا أو حديثا أو نقلا عن السلف. نعم. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا والسامعين: حدثنا هارون بن معاوية عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله الخراساني عن الضحاك: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، قال: حق على كل من قرأ القرآن أن يكون فقيها. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا هارون بن معاوية عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله الخراساني عن الضحاك. هذا الإسناد يعني عن الضحاك: ولكن كونوا ربانيين، فيه الوراق، وهو يعني تكلم فيه، لكن رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم في تفسيريهما، ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وغيرهم. قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. هذا جزء من آية من سورة آل عمران، قال: حق على كل من قرأ القرآن أن يكون فقيها. هذا الأثر فيه فوائد، وفيه أولا جواز الاستشهاد ببعض آية، وهذه سبق أن ذكرناها في غير مرة، وهو جواز الاستشهاد بجزء من الآية في بيان محل الشاهد. ومن هذا أيضا هذا الأثر بيان فضل تعلم القرآن وحفظه. حق على كل من قرأ القرآن يكون فقيها. لكن وابن عبد البر لما ساق هذا الأثر أو ذكر هذا الأثر، وسبقا ذكرنا في المجلس قبل السابق عند الرغبة في شرح الآثار أو فهمها، ينظر في تبويبات الفقهاء أو العلماء الذين ذكروها. في تبويب ابن حجر ابن عبد البر في جامع بيان العلم قال: أول العلم، بعد أن ذكر عنوانا طويلا، قال: أول العلم حفظه أو حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه. لا أقول إن حفظه لله فرض، ولكن أقول إن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها ناصبا نفسه للعمل، وليس من باب الفرض. فهذا بيان لفضل تعلم القرآن وعلمه، وأن حفظ القرآن من أول الواجبات على طالب العلم الذي يريد أن يكون عالما فقيها. وفيه بيان أيضا فضيلة التفقه الفقه في الدين، وفيه أيضا بيان أن العلم هو من ربانية العبد لله عز وجل، فالعلم طريق للربانية، ولكن كونوا ربانيين بماذا؟ قال بما كنتم تعلمون الكتاب، بسبب تعلمكم وتعليمكم الكتاب الله عز وجل تكونون ربانيين. والرباني هو أو ربانيين جمع رباني، والمقصود بالرباني سيأتي معنا في الآثار القادمة، لكن قالوا هو الراسخ في الدين، هو العالم الراسخ في الدين. وسيأتي تفسيرات بعض العلماء ذكرها الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. وفي هذا الأثر أيضا أنه لا يكفي قراءة القرآن بدون عمل، بل يجب فهمه بحسب كل شخص. وهنا مسألة، وهي مسألة يعني قول المؤلف أو قول الضحاك هنا: حق على كل من قرأ القرآن يكون فقيها، يعني يكون عالما. لكن أتي إلى مسألة التي يتكلم عنها الناس في الأزمنة المتأخرة في مسألة التدبر. هل كل يعني متى يحق للإنسان أن يتدبر القرآن أو أن يستخرج ما فيه من معاني؟ ابن عبد البر في هذا الباب الذي لما عقد ذكر هذا الأثر قال: القرآن أصل العلم، فمن حفظه قبل بلوغه ثم تفرع أو فرع إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب كان ذلك عونا كبيرا على فهم مراده منه. يعني ابن عبد البر يقول أنه إذا حفظ القرآن ثم تفرع بعد ذلك إلى ما يستعين على فهم القرآن من فهم لسان العرب كان ذلك عونا على مراده منه. فمن الخطأ، والخطأ الكبير جدا، تأتي إلى شخص عام من عامة الناس وليس عنده علم شرعي، فتقول له احفظ هذه السورة، احفظ هذه الآية، ثم تقول له تدبرها، أخرج لنا ما يستفاد منها. هو لا يستطيع أن يفهم. هل هو يفهم لسان العربي؟ هل هو يفهم معاني الآيات أو دلالات الألفاظ؟ لا. ولذلك التوسع المطلق الذي يحدث من بعض معلمي القرآن والقائمين عليه في هذا الموضوع خطأ. فلا بد من أن يستعين على فهم القرآن لفهم معانيه بما أنزل القرآن على لسانه، وهو لسان العرب. ومن فوائد هذا الأثر تفسير قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. وأن من يعني ثمار تعلم الكتاب أن يكون الإنسان فقيها. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا هارون بن معاوية عن حفص عن أشعث بن سوار عن الحسن: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، قال: الحكماء العلماء. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا هارون بن معاوية عن حفص عن أشعث بن سوار عن الحسن. هذا الإسناد صحيح، وإن كان أبو إسحاق أبو إسحاق في الأثر بعده، لا أشعث بن أبي أشعث بن سوار، نعم أشعث بن سوار يعني تكلم في إسناد فيه، لكن رواه بمعنى ابن المنذر في التفسير، والطبري أيضا في تفسيره، يعني رواه بمعنى ما أتوا بهذا اللفظ الحكماء العلماء، قال علماء حكماء ونحو ذلك. وهذا الأثر هو أحد وجوه تفسير معنى الربانيين. لولا ينهاهم الربانيون قال هم الحكماء العلماء. قال الحسن يعني الحسن البصري الحكماء العلماء، فهو تفسير لمعنى الرباني الذي ورد في هذه الآية، وهو تأكيد على قول الضحاك في أن في قوله ولكن كونوا ربانيين لما كنتم تعلمون الكتاب. وفيه يعني بيان فضل العلم وأنه يورث الحكمة، وأيضا أن العلم العلماء درجات، فمنهم العالم الرباني ومنهم من هو دون ذلك. وفيه أن العلم يورث العمل، ومنه النهي عن المنكر والأمر المعروف، لأن الله قال لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. فربط الله عز وجل النهي عن هذا الفعل والقول بالعلماء بالربانيين وهم العلماء. فمن ثمار العلم أن العلم أو من ما يورثه العلم هو العمل، ومنه النهي عن المنكر وتعليم الناس. وفيها أيضا الفرق بين العلماء في عملهم، وأيضا أنه ليست العبرة بكثرة العلم بدون حكمة أو عمل. وفي تفسير الحسن أيضا لقوله لولا ينهاهم الربانيون الأحبار، ينهاهم يعني ينهونهم عن هذا المنكر، قال العلماء الحكماء، فيه أن النهي عن المنكر يحتاج إلى أمرين، أو أن تعليم الناس يحتاج إلى أمرين، العلم والحكمة. الحمد لله. فهذا يعني استنباط من قول الحسن في معنى الربانيين بأنهم العلماء والحكماء، فيستنبط منه أن من شروط إنكار المنكر العلم ثم الحكمة في الإنكار. نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير كونوا ربانيين قال علماء فقهاء. هذا الأثر أيضا مؤيد للأثر السابق في تفسير معنى الربانيين. قال أخبرنا محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال كونوا ربانيين قال علماء فقهاء. هذا الإسناد صحيح، وإن كان فيه أبو إسحاق يعني قالوا أنه مشكوك في سماعه من عطاء قبل اختلاط عطاء، ورواه أيضا الطبري والبيهقي وغيرهم، رواه بأسانيد أيضا عن عياض عن عطاء، وقالوا أيضا حتى هذا لا يعني بعدة طرق، لكن لا يزال مشكوك هل كان سماع الرواة عن عطاء قبل اختلاطه أم لا. هذا أيضا فيه تفسير معنى الربانيين، وأن من معاني كلمة الربانيين الواردة في كتاب الله عز وجل في هذين الموضعين هي العلم العلماء الفقهاء، العلماء الفقهاء. وفيها أيضا وهي علاقة هذا الأثر بالباب فضل العلم والفقه. وفيها أيضا الحث على العلم والفقه جميعا. وفيها أيضا في هذه المسألة أو في هذا الأثر والذي قبله أنه لا يكفي العلم في الأثر السابق بدون حكمة، وهنا لا يكفي العلم أو التعلم بدون فقه، فلا بد أن يجمع يتم علمه بأن يكون فقيها، والفقه درجة عالية من أنواع العلم، كما أن الحكمة هي إما أن تكون هبة من الله عز وجل أو أن يستفيدها الإنسان العالم من آثار تعلمه العلم الشرعي، فإن العلم الشرعي كلما ازداد الإنسان علما ازداد معرفة وحكمة وأناة وفهما. نعم. أخبرنا عبيد الله قال سمعت سفيان بن عيينة يقول يراد للعلم الحفظ والعمل والاستماع والإنصات والنشر. نعم، هذا الأثر يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت سفيان بن عيينة يقول، هذا الإسناد صحيح. في بعض النسخ قال عبيد أو عبد الله بالتكبير، وهو خطأ لأن صوابه هو عبيد الله بن سعيد، وهو عبيد الله بن سعيد هو عبيد بن سعيد. أحد الرواة ثقة وترجم له ابن حجر وغيره. قال سمعت سفيان، عبيد الله بن سعيد روى عن سفيان قال يقول يراد للعلم الحفظ والعمل والاستماع والإنصات والنشر. هذا مشكل في أن الرواية هنا جاءت بالعطف، لكن روي هذا الأثر عند البيهقي وأبو نعيم وابن عبد البر في جامع ابن نعيم في الحلية وابن عبد البر في جامع بيان العلم مرتبا، يعني أول العلم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. وفرق بين كونه مرتبا وغيره مرتب. وروي أيضا هذا القول في بيان مراتب العلم أو طراق العلم عن غير سفيان. وهذا الأثر فيه فوائد، فيه أن فضل العلم و وفيه أيضا أن العلماء يختلفون، هذه مسألة مهمة، أن العلماء يختلفون في علمهم بحسب علوهم في مراتب العلم. فمن العلماء من يكون حافظا، هذا موجود بدون فهم، ويكون عالما حافظا فاهما لكنه لم ينشر علمه. فهذه المراتب التي ذكرها سفيان بن عيينة هي أعلى المراتب التي ينبغي أن يسعى طالب العلم لها. وهذا الأثر يمثل الأسس التي يكون عليها منهج التعلم والتعليم، هو أنه أول ما يبدأ به الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. وهنا قال الإنصات، الاستماع والإنصات. ولذلك أثر عن سفيان قوله تعلموا هذا العلم فإذا تعلمتموه فاحفظوه أو فتحفظوه، فإذا حفظتموه فاعملوا به، فإذا عملتم به فانشروه. هذا الأثر أو كلام سفيان بن عيينة وغيره دليل على أهمية الحفظ لطالب العلم، وأنه بدون الحفظ سيضيع العلم. وهذا الكلام ذكره جمع من العلماء، من آخر مشايخنا الشيخ محمد بن عثيمين أثر عنه في مقاطع موجودة نشرت، يعني جزئت من دروسه، أنه قال كل هذا العلم ذهب، يعني لم يبقى معنا بعد كبرنا إلا ما حفظناه في الصغر من متون علمية، سواء كانت متونا في الحديث أو في السنة أو في العقيدة وفي غيرها. ولذلك لما قال في الحديث السابق حق على كل من قرأ القرآن، وقلت لكم إن ابن عبد البر قال أول ما ينبغي لطالب العلم هو حفظ القرآن، لأنه إذا حفظ القرآن سيبقى القرآن معه، سيبقى القرآن معه وسيستحضره في خطبه، في مواعظه، في دروسه. ولذلك تجد أنهم يعيبون مثلا على العالم حينما يخطئ في آية، هو لم يحفظ، والحفظ ليس واجبا، لكنه كيف تكون عالما وأنت لم تحفظ القرآن؟ وذلك خطأ العالم في القرآن ليس كخطأ غيره. وفيه أيضا أن الاستماع للعلم مدعاة لاستيعابه وفهمه. قال العلم الحفظ والعمل والاستماع، ولذلك لا يمكن أن يأخذ العلم شخص ما يستمع. الاستماع فرق بين السماع والاستماع. الاستماع هو أن ترعي سمعك مع فهمك الاستماع لما يقوله العالم أو لما تقرأه أو لما تسمعه. فيه أيضا أن الإنصات للعلم وللعالم والواعظ جزء من ما يمكن أن نقوله مراحل التعلم، وهذه مسألة مهمة. فذكرت أول مسألة، أول فائدة أو ثاني فائدة، قلت أن العلماء يختلفون في مداركهم في العلم بحسب مراتبهم في التعلم. فمن العلماء يكون حافظا ولا يكون يعني فاهما، ومنهم من يكون حافظا وفاهما لكنه لا يستطيع نشر علمه. نشر العلم أحيانا يكون كما يعني بس قبل أن يأتي موضعها، يكون إما بنشره بالإلقاء أو بالتأليف أو بالطلاب. لكن قد بعض العلماء، كثير من العلماء، يعني هل تظنون هؤلاء العلماء الذين في كتب التراجم كلهم يعني لا يوجد غيرهم؟ لا، يوجد غيرهم كثير، لكنهم لم يذكروا في كتب التراجم. أبو علي في كتابه مراتب النحويين قال لما انتهى من كتابه، كتاب مخ لطيف يعني ما ليس كبيرا، قال هذه تراجم من علمت خبره من العلماء، إما وقد غاب عني من لم يبقى له من علمه أثر يعني كتاب، أو لم يأتي من طلابه من ينشر علمه. فهاتان الوسيلتان هما وسيلة نشر العلم. المقصود هنا أن من العلماء من لا يكون له قوة على النشر أو لا يكتب الله عز وجل له ذلك. فكذلك الاستماع أو الإنصات للعلم هو جزء من العلم، يعني أن إنصاتك للعلم يقول لا هذا فهم، هذا علم ما نفهمه. يعني تأتي مثلا إلى ويشغل درس أو يستمع لدرس في أصول الفقه يقول هذا علم ما نفهمه، وش تعب عمري. لا، الإنصات عبادة، الإنصات جزء من التعلم، الإنصات والاستماع جزء من التعلم. وذلك قد يحرم الإنسان نفسه كثيرا من الأجر أو أجورا كثيرة بسبب هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فحضور الإنسان لمجالس العلم ليس بالضرورة أن يفهم، ليس بالضرورة أن يستطيع العمل بما تعلم، يكفي الإنصات. فالعلم مراتب ودرجات. منها أيضا فوائد هذا الأثر عن سفيان رحمه الله أهمية العمل بالعلم بكل وسائل العمل، سواء في نفسه أو في غيره. قال والعمل. منها أيضا أن نشر العلم يكون بعد حفظه وفهمه والعمل به، أنه لا يكون نشر العلم إلا بعد حفظه وفهمه والعمل به. ذلك في الحديث الذي أظنه مر معنا ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. هذا هذه العبارتين هي هذا الأثر عن سفيان رحمه الله يدور حولها. أيضا أن نشر العلم من فوائد هذه المسألة، أن نشر العلم أوسع من العمل به، ولذلك جعل العمل بالعلم شيء ونشره شيئا آخر. ولذلك نشر العلم أوسع من العمل به، فقد يكون بدون تمام العلم، قد يكون بطبع الكتب أو نشر مثل العلوم هذه العلوم عن طريق الوسائل كما يحدث الآن في وسائل التقنية. فلا شك أن من فعل مثل ذلك فهو من نشر علما. بقي هنا مسألة، وهو أن الدارمي هنا ذكر هذا الأثر عن سفيان بن عيينة بدون ترتيب وبالواو العاطفة، في حين أنه روي كما ذكرت عند البيهقي وغيره بالعطف والترتيب، فلعله هنا رواه بالمعنى، وإلا فإن الترتيب الوارد عند غير الدارمي أولى، إلا إذا حملنا هذا اللفظ الوارد عند الدارمي على كون هذه الأمور أفعال مستقلة لا يشترط فيها الاجتماع، وهذا وجه، هذا وجه، لأن الناس قدرات، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، والناس تختلف مداركهم، من الناس من يستطيع أن يحفظ بسرعة، ومن الناس من رزقه الله عز وجل فهما دقيقا يفهم بسرعة، ومن الناس من يحسن. فذاك تقول تجد أن أجلس في مجلس مع أصحابك مع أبنائك مع أسرتك مع زملائك، وانظر تجد أن بعضهم يحسن الإنصات لك وأنت تتكلم، وبعضهم ما يترك تتكلم يقاطعك، ثم في النهاية وتجد أن بعضهم مجرد أن تبدأ بالموضوع إلا ويفهمه بسرعة. هكذا مدارك الناس في العلم والتعلم. فقد يكون ذكرها هنا ليس بغير الترتيب لهذا المعنى، وهو أنه لا يشترط أن تجتمع في الشخص، بل بعضها قد تجتمع بعضها، قد يوجد بعضها وقد تجتمع كلها، وتمام الأمر أن تجتمع كل هذه الأمور، الحفظ والعمل والاستماع والإنصات والنشر، ولأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد خلق الناس قدرات على حسب فهم. ولذلك الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهم قول الله عز وجل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأتى بخيطين ووضعهما تحت وسادته، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ليلك لطويل، إذن هذا فهمه، وغير ذلك من الآثار الدالة على هذا المعنى. نعم. قال رحمه الله: قال وأخبرني محمد أبو عبد الله عن سفيان بن عيينة قال: أجهل الناس من ترك ما يعلم، وأعلم الناس من عمل بما يعلم، وأفضل الناس أخشاعهم لله عز وجل. نعم نعم، هذا أثر مشكل ذكره الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. قال فيه بعد أن انتهى من كلمة من الأثر السابق، قال وأخبرني عند القارئ محمد أبو عبد الله، وفي بعض النسخ أو في عدة نسخ أحمد بن محمد أبو عبد الله، عن سفيان بن عيينة قال: أجهل الناس من ترك ما يعلم، إلى آخره. هذا اللفظ مشكل، وسبب الإشكال فيه أنه لم يروى عند غير الدارمي حتى يمكن أن نستطيع حل هذا الإشكال، وهو الإشكال مبني على أمرين. الأمر الأول كلمة قال هنا، من القائل؟ محققي مسند الدارمي اختلفوا فيها، بعضهم قال إن كلمة قال إنه هو الدارمي رحمه الله تعالى، وبعضهم قال لا، إن الذي قال هو عبيد الله بن سعيد الذي روى عنه الدارمي في الأثر السابق، لأن هذا الأثر والذي قبله عن سفيان بن عيينة، ولما انتهى من الأثر السابق قال يعني قال عبيد الله وأخبرني أحمد بن محمد أبو عبد الله. الإشكال الثاني هو قوله كما قال القارئ أخبرني محمد أبو عبد الله، لكن في نسخ لمسند الدارمي وبعضها مصحح، وبعضها مصحح يعني أنها رجعت من قبل من مرت به هذه النسخة فصحها إلى أحمد بن محمد أبو عبد الله. قالوا أحمد بن محمد أبو عبد الله هو الإمام أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فزاد هذا الإشكال إشكالا، وهو أن الدارمي رحمه الله تعالى ورد معنا أنه روى مباشرة عن الإمام أحمد، روى مباشرة عن الإمام أحمد، فهو ليس في حاجة إلى أن يجعل بينه وبين الإمام أحمد عبيد الله بن سعيد. وأيضا وجه إشكال آخر أن ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد ذكر عبيد الله بن سعيد ممن روى عن الإمام أحمد، فالحقيقة يعني هذا على كل حال هذا الإشكال هنا لا يؤثر في الأثر في معناه أو في صحته. على كلا الطريقين سواء قلنا إن الذي كلمة قال هو عبيد الله أو أنه الدارمي فإن الإسناد صحيح لا إشكال فيه، لكن يعني لعل الظاهر والله أعلم أن المقصود هنا عبيد الله بن سعيد روى الأثر السابق عن سفيان بن عيينة مباشرة، سمعت سفيان بن عيينة يقول يراد للعلم الحفظ، ثم روى الأثر الثاني بواسطة الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن سفيان بن عيينة. وقد يقال أن كما جزم أحدهم أحد محقق الكتاب قال لا أن قال هنا هو الدارمي قطعا ولا صحة لمن قال إنه هو عبيد الله بن سعيد، والله أعلم. قال أعلم أجهل الناس من ترك ما يعلم، وأعلم الناس من عمل بما يعلم، وأفضل الناس أخشعهم لله عز وجل، في بعض النسخ أخشاهم لله عز وجل، وكلمة أخشاهم لعلها من باب قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذه فبناء على ذلك يكون هذا الأثر عن سفيان بن عيينة هو مندرج تحت تفسير قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أن الجهل الحقيقي هو عدم عمل المتعلم بعلمه بل يكون عالة على غيره، وأن من لم يعمل بما علم فهو جاهل، وعكسه بعكسه، وأعلم الناس من عمل بما يعلم، يعني أن من عمل بما يعلم فهو من أعلم الناس. لماذا من أعلم الناس؟ قال هذا يعني لأنه وصل إلى هذه المرحلة، وهو أنه تعلم وحفظ وفهم واستمع وأنصت وعمل، فهو عمل بما علم. ومنها أيضا أن العلماء وأن العلم والعلماء درجات، أو أن العلماء في العلم درجات فليسوا على درجة واحدة، أجهل أعلم. وفيها أن خشية الله عز وجل تزداد بكثرة العلم، أفضل الناس أخشعهم لله عز وجل. وفيها أن من علامة العالم خشيته لله عز وجل، وكذلك من كلما ازداد الإنسان خشية لله عز وجل ازداد فضلا، لأنه قال أفضل الناس أخشعهم لله عز وجل. وهذه كما ذكرت قد تكون تفسير أيضا لقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني أن العلماء هم أكثر الناس خشية لله عز وجل، ليس معنى ذلك أن غيرهم لا يخشى الله عز وجل. فيها هذا الأثر استشهد به العلماء في مسألة تباين الناس في الخشوع في العبادة بحسب معرفتهم وعلمهم بالله تعالى. في الصلاة مثلا فيها الخشوع، فيعاب على العالم وطالب العلم حينما يصلي لا يظهر أثر الخشوع عليه، فهذا دليل على كيف أنت أعلم الناس بالله أكثرهم خشية له وخشوعا، فكيف لا يظهر ذلك على صلاته؟ وذلك سبق معنا أظن في مجالس سابقة حينما تكلمنا عن مسألة اقتداء الناس بعبادة، ما ورد معنا أثر في اقتداء الناس بعبادة العالم. فمن هذا المنطلق يتباين الناس في الخشوع في العبادة بحسب معرفتهم وعلمهم بالله تعالى. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد هو بن أبي أنيسة عن سيار عن الحسن قال من هومان لا يشبعان، من هوم في العلم لا يشبع منه ومن هوم في الدنيا لا يشبع منها، فمن تكن الآخرة همه وبثه وسدمه يكفي الله ضيعته ويجعل غناه في قلبه، ومن تكن الدنيا همه وبثه وسدمه يفشي الله عليه ضيعته ويجعل فقره بين عينيه، ثم لا يصبح إلا فقيرا ولا يمسي إلا فقيرا. نعم، هذا أثر عظيم، لعله يكون آخر أثر معنا في هذا المجلس هذه الليلة. قال حد أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد هو بن أبي أنيسة عن سيار عن الحسن. الحسن هو البصري، وفي بعض النسخ يسار والصواب سيار. وقال وهذا الإسناد رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان وابن الجوزي في العلل، ورواه أيضا ابن عدي في الكامل عن الحسن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذا مرسل عند ابن عدي. وروي هذا الأثر من عدة طرق سيأتي بعضها فيما بعده، وروي هذا اللفظ من هما لا يشبعان عن عدد من الصحابة والتابعين، وبعضهم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال من هومان لا يشبعان، المنهوم هو يعني فلان نهم، يعني يحب الزيادة، النهم هو الإفراط في الشيء وزيادة الرغبة، فلان نهم في الأكل يعني كثير الأكل، يحب كثرة الأكل أو مولع بالأكل. قال من هماني لا يشبعان، يعني ما يتوقفان عن حاجتهما. من هوم في العلم لا يشبع منه، يعني راغب في العلم لا يشبع منه، هذا على سبيل الإخبار. قال ومن هوم في الدنيا لا يشبع منها، فمن تكن الآخرة همه وبثه وسدمه. البث هو الشكوى أو يعني الشيء الملازم للشخص من شدة اهتمامه به صار يغلب عليه، صار يحزن حتى يحزن لسببه. قال وسدمه قليل من همه وبثه. قالوا السدم هو اللهج بالشيء والحرص عليه، وهذه الألفاظ الثلاثة مترادفة، لكنما ذكرها في هذا من زيادة ما بالتأكيد على المعنى. قال يكفي الله ضيعته، الضيعة هنا المقصود بها ما يكون يعني للشخص من معاش وتجارة وأهل وبيت، ضيعة فلان يعني يقول فلان عنده ضيعة يعني مزرعه وفيها خيرات وفيها رزاق وفيها بيوت وأبناء وأسرة، قال يكفي الله ظنه ويجعل غناه في قلبه، ومن تكن الدنيا همه وبثه وسدمه يفشي الله عليه ضيعته. يفشي الله عليه ضيعته، يفشي هنا بمعنى يعني الإفشاء، إفشاء السر وكشفه وانتشاره. فمعنى هنا يعني يكثر الله عز وجل عليه الدنيا حتى تشغله عن الآخرة، حتى تشغله عن الآخرة. قال ويجعل فقره بين عينيه، يعني تمتلئ الدنيا يده بالمال لكن قلبه يخشى، يحس أنه فقير وأن المال سوف ينتهي، فيكون فقير فلان فقير العين، يعني ما يشبعه ما أمامه، بل هو لا يزال يطمع في الزيادة، لأن هذا من عقوبة الله عز وجل بالعبد كما سيأتي معنا. قال ثم لا يصبح إلا فقيرا ولا يمسي إلا فقيرا، يعني بسبب أن خوفه من ذهاب ماله، فصار يخشى أن فيعيش عيشة الفقراء، مع أنه يعني يعيش عيشة الفقراء للهم الذي يصيبه، لأنه يخشى أن يذهب هذا المال. هذا الأثر فيه فوائد، فيه أن العلم لا يشبع منه، أن العلم لا يشبع منه، يعني لا نهاية له، لا نهاية له. وهذا ولذلك العلم، طالب العلم يتلذذ بطلب العلم والقراءة وحضور المجالس والدرس. وسبق معنا الكلام غير مرة، أحد السلف قال أموت وفي نفسي شيء من حتى أو ومن المحبرة إلى المقبرة. وذكرت لكم ما أثر عن بعض السلف أنهم ماتوا وهم في حلق الذكر، فهم لم يتوقفوا عن العلم. والشافعي يقول إني لا أسمع الكلام من الشخص وإني أعرفه قبل أن يولد، لكنه علم. ومنها أيضا من فوائد هذا الأثر أن العلم مما يصلح القلوب، كما أن الجسم يصلح بالشبع من الطعام، فكذلك العلم. لو قال من هما لا يشبعان، فهو مثل العلم بالطعام، والإنسان إذا أكل يصلح به جسمه، فكذلك العلم إذا أكل إذا تعلم فإنه يصلح به قلبه. ومنها أنه لا عيب من الاستزادة في العلم، لا يعاب الإنسان وطالب العلم من نهمه في العلم، فلا ينهى. يعني إذا رأيت أحدا عنده شغف في العلم ما تنهى عنها، لأن هذه خصلة جيدة وليست خصلة رديئة. ومنها أيضا أن العلم لا منتهى له، وهكذا كان حال السلف. ومنها أن الدنيا لا نهاية لطلبها، منهومان ومنهوم في الدنيا لا يشبع منها. ومنها أن العبرة في العلم وفي الدنيا بما أريد به وجه الله والدار الآخرة، فمن تكن الآخرة همه، يعني نظره في كل أموره هو الحياة الآخرة، أن يكون كل عمله وسعيه في هذه الدنيا همه وبثه وتفكيره كله في الآخرة. قال يكفي الله ضيعته. وأن المؤمن ينشغل في فعله وقوله وهمه بمرضاة الله عز وجل، أن المؤمن ينبغي أن يكون هذا كل حياته مرتبطة بالله عز وجل. أنه قال فمن تكون الآخرة همه وبثه وسدمه يكفي الله ضيعته، فدل ذلك على أن هذا هو المطلوب من المسلم، وهو أن يكون كل همه وحياته مرتبطة بالله عز وجل. وفيها الإخلاص في العلم، فمن تكن الآخرة همه يكفي الله ضيعته، فالعلم لا بد أن يكون لله سبحانه وتعالى. وفيها أن انشغال صاحب العلم به في كل حياته أو في كل أحيانه، لأن آخر الأثر عائد إلى كل المنهومين، يعني آخر الأثر فمن تكن الآخرة همه الظاهر والله أعلم أنه عائد لكلا المنهومين، وهما المنهوم في العلم ولا يشبع منه المنهوم في الدنيا، لأن الذي نهم في العلم ولم يرد به الدار الآخرة لا يستفيد منها شيئا، لا يستفيد منها شيئا. وفيها أيضا أن الله عز وجل يتكفل لمن أراد الله عز وجل في كل أموره بشؤونه وشؤون ضيعته. ولذلك تعجب من بعض الناس أنه يكون عالما ويقضي الله عز وجل شؤون بيته، إما أن يرزقه الله عز وجل مالا أو أن يرزقه الله عز وجل من يقوم بشؤونه من أهل بيته. أثر عن أظن عن الشافعي وغيره قال لا لو اشتريت بصلة ما فهمت مسألة، فلأنه لو انشغل بالبحث عن الرزق وكسب العيش لا تعطل ذهنه عن انشغل ذهنه عن العلم والبحث والمدارسة. وذكرت لكم في المجلس السابق أظن بعض القصص التي وردت في ذلك من فعل المعاصرين. وفيها أيضا أن المسلم والمطلوب منه الاهتمام بمن تحت ولايته، لقوله هنا يكفي الله ضيعته، لأنه معناه أنه مسؤول عن الإنفاق عليها والقيام بشؤونها. وفيها أن سعة الدنيا ليست نعمة، انفتاح الدنيا على الشخص ليست نعمة ما لم يوفق صاحبها لقصد الله عز وجل بها. وفيها أن من عقوبة الله عز وجل على المرء أن تفتح عليه الدنيا ولا يشبع منها. هذه ليست دلالة خير، وإنما هي من عقوبة الله عز وجل للإنسان أن يفتح الله عز وجل عليه الدنيا ثم لا يشبع منها، بل لا يزال يلهث وراءها حتى تلهي عن طاعة الله عز وجل. وهذا الأثر مؤكد على مسألة الرضا بما رزقك الله عز وجل والاستفادة منه بالقصد، يعني ما تجعلها همك. لا يعيش الإنسان فقيرا يسأل الناس في كل أموره، لكن يرضى بما رزقه الله عز وجل. وفيها من مسائل هذا الأثر أن العبرة ليست بكثرة العلم بدون رضا بما وصل إليه المتعلم وقناعته بحاجته للتعلم الزيادة. وهذه المسألة يعني أقولها لعلي قلتها في مجلس سابق، أكمن من مما ضر العلم في الزمن الحاضر هو العلم الدراسة النظامية. الدراسة النظامية ما كانت موجودة في السابق، يعني المدارس الآن ابتدائي ومتوسط وإعدادي وثانوي وجامعة ودراسة الماجستير والشهادة العليا، فإن بعضهم إن لم يكن غالب عليهم أنه إذا وصل إلى مرحلة الجامعة فيرى أنه قد وصل إلى مرحلة متقدمة من العلم، وأعظم منهم وبعضهم إذا وصل إلى مرحلة الأستاذية يسمونها البروفيسور اعتبر نفسه قد وصل إلى أعلى مراحل العلم. وأعرف لكم أكثر من شخص شخصين وثلاثة لما أخذ مرتبة أستاذ كرسي أو بروفيسور قال لا حاجة الآن للكتب، تبرع بمكتبته لأنه وصل يرى نفسه أنه واصل إلى أعلى مراتب العلم. هذا دليل على جهله، لأن العلم لا منتهى له ولا يشبع منه. فالعبرة ليست بكثرة العلم ولا بكثرة المحفوظات بدون رضا بما وصل إليه المتعلم من علم وأنه لا يزال في حاجة للزيادة منه. وأكثر ما يثبت العلم في ذهن العالم وفي عقله وفي قلبه هو تعليم الناس، تعليم الناس الفتوى لهم، هذه هي من أكثر قد يثبت العلم في ذهن العالم بسببها أكثر من عمره الذي أمضاه في طلب العلم. فيها أن من اشتغل بالعلم بإخلاص يكفيه الله رزقه وحاجته كما سبق أن ذكرنا. ونقف عند هذا الموضع، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول أسمع وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يغفر لي مؤلف الكتاب ولقارئه ولشارحه ولسامعه إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وشكر لكم ما قدمتم. وقد أذن للصلاة عندنا، فعلنا نعتذر من الإخوة والأخوات ونكتفي بسؤال واحد. نعم. تقول صاحبته بعد إذنكم: هل يجوز للمرأة المطلقة العمل لتنفق على ابنتها وجزاكم الله خيرا؟ نعم، لا حرج على المرأة من العمل وكسب الرزق، وهذا ما كان عليه ما كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام هذا العمل لا يعرضها ليس في ذاته محرما، كان يكون في بيع محرمات أو ما حرم الله عز وجل، أو طريقا إلى ما حرم الله، أو أن يكون هذا العمل يؤدي بها إلى وقوعها في الحرام كخلطتها بالرجال أو ما يجعلها تقع في أفعال محرمة، فهذا لا يجوز. أما غير ذلك فالأصل في المرأة أن تبحث عن تتكسب بسعي في الرزق. والنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، كان يعمل في بداية حياته قبل النبوة عند خديجة. خديجة هي صاحبة المال رضي الله عنها وارضاها، وكانت ذات مال، وعرف من الصحابيات من كنا من ذوات الأموال، وكنا يبيعنا في الأسواق ويشترينا ويتكسبنا. هذا هو الواجب، وهو أفضل من أن تجلس في بيتها تبحث عمن يتصدق عليها وعلى ابنتها. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا مالا حلالا يغنينا به عن الحاجة إلى الناس. آمين آمين وإياكم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وجعلنا قدمتم في ميزان حسناتكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.